فصل في الشروط. شروطه يعين الزوجان رضاهما الولي شاهداني، فصح إن أشار أو سماها أو ابنتي وما له سواها، ولينكح مجنونة أبوها والبكر والصغير والمعتوها، والسيد الصغار والإيماء، وليعطى ما للأب لو صياء، وباقي الأولياء ينكحونا بالإذن بنت التسع لا ما دونا، ولا الصغير لا إذا محتاجه فحاكم فقطي لي زواجه، وصمت بكر إذنها وثيب لإذنها الكلام منها يطلبُ.